بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة الضحى. هذه السورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل السور التي نزلت بمكة، وكان سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عنه الوحي مدة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وفي رواية أن امرأة من المشركين، وهي زوجة أبي لهب أم جميل بنت حرب، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له قولا سيئا، قالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد هجرك. هذه الكلمات مع انقطاع الوحي زادت من حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته هذه الآيات الكريمة من الله تبارك وتعالى تطيب قلبه وتمسح عنه الحزن. الله تبارك وتعالى بين لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يهجره ولم يتخلى عنه ولم يحرمه من الوحي الذي أنزله إليه، وكان يكفي أن يقول: ما هجرك ربك، ما ودعك ربك، ما تركك ربك. ولكن ربنا تبارك وتعالى أراد أن يزيد الطمأنينة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقسم له بالضحى: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قلى معناها أبغض، ما أبغضك ربك، ما ودعك، ما تركك ربك. جاء هذا القسم تطمينا لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء إن المناسبة في القسم بالضحى وبالليل إذا سجى أن الإنسان إذا أصابه الحزن يكون كأنه قد أظلمت عليه نفسه، والضحى هو شدة إشراق الشمس، وبالضحى يزول أثر كل ظلام. فلذلك جاء القسم هاهنا بالضحى وبالليل إذا سجى. الليل إذا سجى، إذا تم الليل وسكن واستقر وغطى الأشياء كلها، إذا تم الليل يقال سجى الليل. في أول الليل كما نعلم الناس قبل أن يتم الظلام تجد من يذهب ويجيء ويقضي بعض أموره، هنا حينما يتم الظلام يسكن الناس كلهم، فجاء هذا التعبير: والضحى والليل إذا سجى، إذا تم الليل وتم ظلامه وسكن فيه كل شيء. أقسم الله عز وجل بالضحى والليل إذا سجى، ثم إن هذا الوقت وقت سجو الليل أي تغطيته، هو الوقت الذي يناجي فيه العباد ربهم عز وجل ويتضرعون إلى الله ويلجؤون إلى الله، ففي هذا الوقت تكون طمأنينة القلوب بالله عز وجل أكبر وأعظم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. قلنا: ما ودعك، ما تركك، وما قلى يعني ما هجرك. أراد الله عز وجل أن يجمع في هذا الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن له بغض عند الله، لم يبغضه ربه ولم يتركه ولو بدون بغض، لا تخلى عنه بدون بغض ولا أبغضه، الأمران منتفيان. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وحتى يزيد قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم طمأنينة بيّن له ربه عز وجل أن هذا العطاء بالنسبة إلى العطاء الذي سيعطيه إياه ربه يوم القيامة إنما هو عطاء يعتبر قليلا بالنسبة إلى ذاك، وللآخرة خير لك من الأولى. الذي يكون لك في الآخرة مهما عظم عطاؤك في هذه الدنيا فالذي يكون لك في الآخرة أكثر من ذلك. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. هذا العطاء الثاني إشارة إلى استمرار تفضل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع، لأنه لو حصل الانقطاع بينه وبين الله تعالى فلن تكون له آخرة هي أفضل من الحياة الدنيا. فلما أخبره أنه سيكون عطاؤه عند الله يوم القيامة أكثر كان في ذلك دليل على استمرار التفضل الإلهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. لسوف يعطيك ربك فترضى، العطاء قد يكون له حدود، يعطيك 100، يعطيك 200، 1000، 20,000، 1,000,000، مليارا، إذا كان مهما كبر العدد فله حدود. فإذا قال ولسوف يعطيك ربك فترضى أي لن ينتهي العطاء حتى ترضى أنت. عطاء في كل جانب من الجوانب، عطاء في الرحمة الإلهية، عطاء في النعيم الإلهي، عطاء في الشفاعة العظمى، عطاء له ولأمته، عطاء له ولأهل بيته. ولذلك جاء في الآثار عن بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما في القرآن آية أرجى لهذه الأمة من قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يكون أحد من أمته في النار. فإذا كان لا يرضى ذلك فإذا سوف يعطيه ربه حتى يرضى، وهو لا يرضى وواحد من أمته في النار، إذا هذه بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبشارة لأمته إلى قيام الساعة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا العطاء العظيم الكبير حتى يزداد الاطمئنان إليه وأنه سيحصل لابد، ذكر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه قبل ذلك الشيء الكثير، وإذا كان أعطاه فيما مضى فما المانع أن يستمر العطاء والتفضل والرحمة في المستقبل. لذلك قال ربنا تبارك وتعالى بعد هذا ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، إنه أعطاك من قبل وتفضل عليك كثيرا، فمن تفضل عليك فيما مضى سوف يستمر تفضله عليك في المستقبل. ألم يجدك يتيما فآوى، هذه الكلمة أوجزت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صغره. ألم يجدك يتيما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيما، فقد الأب قبل أن يولد، ثم فقد أمه وهو صغير لم يتجاوز 6 سنين، فآواه الله عز وجل عند جده حتى بلغ 8 سنين، ثم آواه عند عمه أبي طالب حتى كبر وبلغ مبلغ الرجال واستقل بنفسه بأسرة وتزوج. ألم يجدك يتيما فآوى؟ كنت ضعيفا، اليتيم ضعيف محتاج، فآواك الله عز وجل، هيأ لك من يؤويك. سئل بعض علماء أهل بيت النبوة وهو جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه لما جعل الله رسوله صلى الله عليه وسلم يتيما، فقال: إنما جعله الله يتيما لكي لا يكون لأحد عليه في الدنيا فضل، لا أبوه ولا غيره، حتى لا يقول الناس أيضا إن أباه قد هيأه للزعامة وهيأه للملك وهيأه لهذا. رب الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم دون تدخل من أب يهيئه لأمر من الأمور. ألم يجدك يتيما فآوى؟ هذه هي النعمة الأولى التي أنعم الله عز وجل بها على رسوله صلى الله عليه وسلم. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. الضلال هاهنا ليس بمعنى أنه فعل فعلا يخالف الله عز وجل به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ولما ولد ونشأ وجد نفسه في أمة كلها تعيش على الشرك والضلال، وهو قد استنكر بقلبه هذا كله وتوجه إلى الله يطلب من الله تعالى أن يهديه إلى الطريق الأقوم، وهو لا يعرف ذلك. فألهمه الله عز وجل في بداية أمره وقبل أن يأتيه الوحي بالقرآن الكريم، ألهمه الله تعالى أن يفعل من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يطمئن إلى أنه يرضي الله، وإلى أنه ليس فيه شرك مما أحدث الناس من التبديلات في دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا يصنع وكيف يعبد الله تعالى، فجاءه هذا الدين، هذه الحالة التي كان عليها لم يكن يدري ماذا يصنع، كما قال الله تعالى: وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذه أمور لم تكن تعرفها فعرفك الله إياها. إذن عدم معرفتها كان الإنسان به يوصف في هذه الحالة بأنه كان ضالا، أي لا يعرف ماذا يفعل، كما يكون الضائع لا يعرف ماذا يفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوجه بقلبه إلى الله عز وجل، ولكنه كان لا يدري كيف يقوم بعبادة الله وكيف يطيع الله في كل أموره، فجاءه هذا الوحي فأخرجه من هذه الحيرة. الحيرة كثيرا ما يعبر عنها في لغة العرب بالضلال. إذن الضلال المراد هاهنا ليس الوقوع في الكفر ولا الوقوع في المعاصي، وإنما المراد به أنه كان متحيرا في الوجه الذي يعبد الله عز وجل عليه، فهداه الله تبارك وتعالى في بادئ أمره بأن يأخذ من بقايا دين إبراهيم ما يوافق رضوان الله تعالى، ثم تفضل عليه بالوحي: ووجدك حائرا فهداك إلى هذا الوحي الذي أنزله عليك. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يتيم، واليتيم يكون فقيرا، وحتى جده عبد المطلب مع ما كان عنده من المال كان عبد المطلب من شدة كرمه يعيش كأنه فقير. كان عبد المطلب كلما اجتمع الحجاج في مكة يقوم هو بإطعام الطعام وبسقاية الحجاج وبخدمة الكعبة المشرفة، فكانت هذه المهمات لا تبقي له من المال إلا القليل. ولذلك عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كفالة جده، عاش صلى الله عليه وسلم عيشة الفقراء. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا، قلنا عائلا معناه وجدك فقيرا فأغنى. أغناك الله عز وجل أولا برعاية جدك، ثم أغناك برعاية عمك، ثم أغناك حينما عملت في التجارة، ثم أغناك بأن جعل بين يديك مال زوجتك، وهبته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها مالها كله لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وكانت هي من أغنى الناس، وكان هو صلى الله عليه وسلم من أفقر الناس. قال الناس: انظروا، هذه خديجة أغنى الناس تتزوج محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أفقر الناس. فجمعت قومها فقالت: اشهدوا أن مالي كله لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما يشاء. فهذا شيء من معنى قول الله تبارك وتعالى: ووجدك عائلا فأغنى. إذن ارتباط هذا الكلام بالذي قبله: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ثم عدد الله عز وجل عليه النعم السابقة ليؤكد له أن الذي أنعم عليه وتولاه من بداية أمره فيما مضى سوف يعطيه حتى يرضى. فالذي أنعم بتلك النعم هو الذي سيديم النعم ويتمها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءت هذه النعم كلها، ما هو الذي ينبغي أن يفعل في هذه الحالة؟ لم يبق إلا شكر الله عز وجل على هذه النعم. كيف يشكر الله تعالى؟ أن يفعل الإنسان من الفضل والخير إلى الناس مثل ما أعطاه الله تبارك وتعالى. لما قال الله تبارك وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه باليتيم، فقال: فأما اليتيم فلا تقهر. كما أنعم ربك عز وجل عليك بأن آواك حينما كنت يتيما، أنت أيضا أحسن إلى اليتيم فلا تقهره، ولكن اعطف عليه وارحمه وأنفق عليه كما أنعم الله عز وجل عليه. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى. هداك الله تبارك وتعالى بعد الحيرة. فإذا سألك سائل عن أمر من أمور دينه يريد أن يخرج من الحيرة، السائل حينما يسأل إنما يسأل ليتعلم، وهو قبل أن يتعلم متحير. فكما أزال الله عنك الحيرة بالهدى، استجب لمن سألك. فإذا جاءك سائل يسألك عن أمر من أمور دينه، فأعطه سؤله ووضح له أمر دينه، ولا تنهره. كما أن الله عز وجل أنعم عليك بالهدى، فعلم الناس الهدى. وجدك عائلا فأغنى. مقابل هذا: وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أنعم الله عز وجل عليك بالغنى، وليس الغنى هو المال وحده. الغنى أن تكون غير محتاج إلى الآخرين، هذا معنى كلمة الغنى. فأقل درجات الغنى الكفاية، الإنسان المكفي هذا غني. ثم إذا زاد عنده المال هذا شيء آخر. فربنا تبارك وتعالى أغنى رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرين: أولهما أنه أعطاه القناعة في أمر الدنيا، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى شيء مما يراه في أيدي الناس إطلاقا، كان مكتفيا في قلبه بما يعطيه ربه عز وجل. هذا هو الغنى الأول، وهذا الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد حينما قال: ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض الأشياء التي تكون في يديك من مال وأملاك أخرى، هذه كلها يقال لها عروض. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. تجد إنسانا فقيرا لا يملك إلا قوت يومه، وتجد عنده من العفاف والإعراض عن الدنيا والإعراض عما في أيدي الناس الشيء العظيم. وربما تجد إنسانا غنيا واسع الغنى وهو طامع بما في أيدي الآخرين ممن هو أغنى منه وأوسع غنى، أو ربما تجد الإنسان الغني طامعا حتى في الفقراء. ومن هنا تجد بعض هؤلاء الطماعين، تجدهم يحاولون إذا كان تحت أيديهم أحد من الفقراء ألا يعطوا الفقراء حقهم فيبخلون بالزكاة، بل قد يبخل أحدهم بأجر العامل المسكين الذي يكون عنده فيماطله بأجره. ولذلك جاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقير، وجاءت الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجير، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا صاحب حق أداك العمل، فينبغي لك أن تؤديه ثمن هذا العمل وأجرة هذا العمل. فالغنى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنى النفس، فقد تجد إنسانا واسع الغنى عنده مال كثير وهو مع ذلك طماع، فهذا لا يملأ عينه إلا التراب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى إليه ثاني، ولو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، أي إلا أن يموت ويكون هو في التراب. من هذا؟ هذا الذي قلبه معلق بالدنيا. أما من كان قلبه معلقا بالله عز وجل فهذا الصنف من الناس مهما قلت الأموال في يده ومهما اشتدت حاجته تجده لا يتوجه إلا إلى الله تبارك وتعالى، ولا يطمع بما في أيدي الناس، بل لا يفكر بما في أيدي الناس انشغالا بما عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. وقد أغناه الله عز وجل بأن أعطاه من المال كثيرا حينما صار مال خديجة في يده، وحينما فتح الله عليه البلاد فكانت تأتيه الأموال الكثيرة الكثيرة جدا، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغنيا بالله عز وجل عن المال الذي في يده هو، فكان يعطيه للناس. لماذا يعطيه للناس؟ يعطيه للناس رحمة للفقراء وتألفا لقلوب الأغنياء. فلم تكن صدقاته صلى الله عليه وسلم وعطاياه مقصورة على الفقراء، كان يكثر العطايا للفقراء كثيرا، ولكنه كان مع ذلك يعطي الأغنياء البعيدين حتى يقربهم إلى الله تعالى. لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة أسلم عدد كبير من الزعماء، وكان إسلامهم جديدا وقلوبهم غير مطمئنة إلى الإيمان، غير مخلصة تمام الإخلاص لدين الله عز وجل. بعد فتح مكة فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، فجاءته غنائم كثيرة جدا. من جملة ذلك أنه كان من جملة الغنائم واد من الأودية مملوء بالأغنام. وجد النبي صلى الله عليه وسلم زعيما من زعماء مكة وكبرائها واقفا ينظر إلى هذا الوادي من الغنم ويتعجب من كثرته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجبك هذا يا فلان؟ قال: إي والله. قال: خذه فهو لك. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله إن هذا لعطاء لا تجود به نفس بشر إلا أن يكون نبيا. فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم المال حينما أعطاه الله المال الكثير، اتخذه وسيلة لإدخال الناس في دين الله، أي لرحمتهم. ماذا يستفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسلم الآخرون؟ يستفيد أنه ينقذهم من النار، وهو صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة للعالمين. ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم زعماء العرب يومئذ كل واحد منهم 100 ناقة، ومئة ناقة كانت في لغة ذلك العصر غنى كبيرا. تصور أن زعيما من الزعماء الكبار كأمثال أبي سفيان وغيره يتألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ناقة، فمعنى ذلك أن 100 ناقة تساوي مالا كبيرا وعظيما تألفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العطاء أغناه الله، ولكنه استخدم هذا الغنى في تقريب القلوب إلى الله تعالى، في تأليف القلوب إلى الإيمان، في تأليف القلوب إلى اتباع ما جاء من عند الله عز وجل. وعاش هو صلى الله عليه وسلم كما كان في مبدأ أمره فقيرا، جاءته غنائم كثيرة وكثيرة جدا، وكان هو صلى الله عليه وسلم صائما، وكان أهل بيته صائمين، فأنفق كل ما جاءه. فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، لو أبقيت لنا شيئا فإن صائمون. قال: لو ذكرتني لفعلت. يعني نسي صلى الله عليه وسلم عياله، ونسي نفسه، وتذكر الآخرين. هذا هو جانب واضح من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي استخدمه لإيصال نور الله إلى قلوب العباد. والسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وكل الصحابة أخذوا هذا الخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت السيدة عائشة بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت البلدان على المسلمين، كان يأتيها حظها من الغنائم شيئا كثيرا جدا، فكانت لا تبقي شيئا، تنفقه كله. فقالت لها جاريتها يوما من الأيام بعدما أنفقت كل ما أنفقت، قالت: يا أم المؤمنين، إنا صائمون وليس عندنا ما نتعشى به، فلو أبقيت لنا شيئا. قالت: لو ذكرتني لفعلت. نسيت أيضا، نسيت نفسها ونسيت جاريتها من الطعام الذي هو الحاجة الضرورية الأساسية، نسيت نفسها كما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءها فيما بعد مال كثير، فجعلت تنفق وتنفق، فخشيت الجارية ألا يبقى شيء. قالت: يا أم المؤمنين، إنا صائمون وليس عندنا ما نتعشى به، وقد قلت لي أن أذكرك. قالت: إلى أن يحين موعد الإفطار يأتينا الله عز وجل برزق من عنده. وأنفقت كل شيء ولم تدع شيئا، وإنما طلبت منها الجارية أقراصا من الخبز، يعني رغيفين صغيرين من الخبز، طلبت أن تبقي هذا فلم تبقه. فلما أذن المغرب أرسل لهم بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فيه لحم وخبز، وإذا اجتمع الخبز واللحم عند عرب ذلك الزمان فهذا هو الطعام الأفضل الذي يبتغونه. وكان هذا متى اجتمع الخبز واللحم في مرق أو بدون مرق يسمونه ثريدا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيد طعام أهل الدنيا والآخرة الثريد. فجاءهم الله عز وجل بخبز ولحم، فقالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها لجاريتها: ألم أقل لك إلى أن يحين موعد الإفطار يأتينا الله عز وجل برزق من عنده، أفهذا خير أم الذي كنت تريدين؟ إنما كانت تريد خبزات يابسة، فجاءها الله عز وجل بخبز طازج ولحم طازج. هذا إذا تكرمت على العباد، هل يمكن ألا يتكرم الله عز وجل عليك؟ جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي يوم القيامة إلى الحساب، فتوزن حسناته وسيئاته، فترجح السيئات فتزيد سيئة واحدة على الحسنات، تساوت الحسنات والسيئات وزادت السيئات واحدة، فهذا لابد أن يعذب مقابل هذه السيئة حتى يستحق دخول الجنة. فوقف يوم القيامة يتسول: أيها الناس، من يعطف علي؟ من يترحم علي فيهبني حسنة من حسناته ينقذني بها من النار؟ وكان بقربه رجل ليس عنده إلا حسنة واحدة، فقال: يا هذا، إني لا أملك إلا هذه الحسنة، يا هذا، إني لا أملك إلا هذه الحسنة، وأنا داخل النار على كل حال، فخذ هذه الحسنة لعل الله ينفعك بها فتنجو من النار، فأعطاه إياها. فقال الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، لا يكون عبدي أكرم مني أبدا، أدخل الآخر الجنة بفضلي. فإذا أنت لم تنس عباد الله من الرحمة شملتك رحمة الله ولا بد، وهو أرحم الراحمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وارض علينا رضا لا سخط بعده برحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، واجز عنا من ربانا خيرا، واجز عنا نبينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.